وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك والمستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وسوريا. اللهم انصرهم في العراق واليمن. اللهم انصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أمدهم بجندك. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا يا خير الناصرين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصر إخواننا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.